صلينا المغرب والعشاء جماعة في المسجد لوجود مطر وبرد. والسؤال: متى نصلي الرواتب إذا جمعنا؟ وكم يصبح عددها؟ وهل يصلى الشفع والوتر في نفس الوقت أم لا بد من تأخيره؟ إذا صليت العشاء مع المغرب جمع تقديم فإذا تصلي سنة المغرب سنة العشاء بعد ذلك، وتصلي الوتر بعد ذلك ولو في وقت المغرب، لأن العشاء متى قدمت دخل وقت الوتر وسنة العشاء ولو كانت مجموعة المغرب جمع تقديم. وهكذا الظهر والعصر إذا جمع وأنت مقيم للمطر أو للمرض صلي سنة الظهر. ليس في هذا، ليس في هذا قضاء، لأن صلاة العصر ليس بعدها صلاة، لأنها وقت نهي. فإذا جمعت الظهر مع العصر فإنها تسقط حينئذ راتبة الظهر البعدية التي بعدها، لأن الأفضل أن تضم إليها العصر قبل أن تصلي الراتبة، فحينئذ تسقط الراتبة البعدية في الظهر عند الجمع في حال المرض والمطر ونحو ذلك. فتصلي الراتبة القبلية وهي أربع قبل الظهر، وتصلي العصر بعد الظهر متصلة من دون حاجز، من دون تصل براتبة الظهر البعدية. أما المغرب والعشاء فإنهما تقعان غير وقت نهي، فلهذا إذا صليت العشاء تصلي سنة المغرب ركعتين، وتصلي بعدها سنة العشاء ركعتين، وإذا أردت الوتر أوترت أو أجلت ذلك إلى وسط الليل أو آخر الليل. الأمر في هذا واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا.